باز باز كان فرق كتير كان فرق كتير. كنت عامل بس حسابي وما تفاجئش ليك على بابي كده خطر كبير كده خطر كبير. لو كان بإيدي اختارك ثانية بدري واجيب اخبار كان فرق كتير كان فرق كتير. كنت عامل بس حسابي وما تفاجئش لاقيك على بابي كده خطر كبير كده خطر كبير. كنا اتنين بعاد ولا كان على باليك ما بينا سهر لو معاد ولقيتني ببيع الدنيا خلاص عندي استعداد أحبك وما خدتش يوم تفكير. لو كان بإيدي أخبارك ثانية بدري وأجيب أخبارك كان فرق كتير كان فرق كتير. كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش ليك على بابي كده خطر كبير كده خطر. انا واحد حبك واستسلم غمض عينيه مش هقبل